لم يدعو إليه في النافلة دون الفريضة. ندعى. قالوا يعني يكون هذا في الفريضة في صلاة النافلة. في صلاة النافلة. الله يجزاك الجنة ويرحم والديك عنا. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب ما يقول ما يقال عند النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما يقال عند النوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرار. طيب الحديث قال صحيح لغيره. نعم. شعيب. ايش قال عليه؟ تكلم عليه هنا. قال شعيب صحيح لغيره. نعم. قال منذري هنا تكلم. اي نعم. قال اذا اراد ان ارقد اي ينام قيل يحفظني. قال منذري واخرجه النسائي ايضا من حديث مسيب بن رافع عن حفصة مختصرا في وضع الكف خاصة، وأخرج النسائي أيضا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة وهو بن عبد الله بن مسعود ورجل آخر عن براء بن عازب ولفظ: يوم تجمع عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث تجمع يوم تبعث اللهم قنا عذابك يوم تبعث. في رواية: يوم تجمع عبادك. وقال آخر: يوم تبعث عبادك. وأخرجه أيضا من حديث أبي عبيدة عن أبي ولفظ: يوم تجمع عبادك، وهو منقطع أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم أسمع من أبيه. يعني الرواية يوم تبعث منقطعة ولا يوم تجمع؟ يوم تجمع لعله، لأن يعني الأول ليس من رواية أبي ولفظ أبي يوم تجمع منقطع يوم تجمع. إيه نعم، على حسب ما قال، لأن هذا آخر ما قاله يرجع على هذا. يكون الرواية المتصلة رواية يوم تبعث. شو إشكال تخريج عندك؟ شعيب قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حالي سواء الخزاعي واضطراب عاصم وهو ابن أبي النجود. إيش؟ قال وهذا إسناد ضعيف. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حالي سواء الخزاعي واضطراب عاصم وهو ابن أبي النجود. فيه على ما هو مبين في مسند أحمد عند الحديث وأبان هو ابن على ما هو مبين الحديث ذكر أن مسند أحمد أطالوا في تخريجه. على ما هو مبين إيش بعد؟ على ما هو مبين قال على ما هو مبين في مسند أحمد عند الحديث ذكر رقمه، ثم قال وأبان هو ابن يزيد العطار، ثم قال وأخرجه النسائي. وأبوه إيش؟ ابن يزيد. أبان هو ابن يزيد العطار. قال ثم قال وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عبد الصمد عبد الوارث عن أبان بهذا الإسناد، وأخرجه أيضا من طريق أحمد بن سلمة عن عاصم. يقول حديث ضعيف. إيه نعم. ثم قال ويشهد له حديث حذيفة بن اليمان عند الترمذي وأحمد وسنده صحيح. وانظر تتمة شواهده عند حديث مسعود في مسند أحمد. تتمة شواهده. وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن مسعود في مسند أحمد. يعني يكون حسن على الشواهد. وقال ويشهد له حديث حذيفة. يعني صحيح. صحيح لغيره. بشواهده. خلاص غير. طيب بشواهده. من دون 3 مرار. ها؟ من دون 3 مرار. ايه بس ما هي مرة. طيب والألباني. الألباني يقول صحيح دون قوله 3 مرار. ايه يوم قال ما قيل بك 3 مرار جاءت في ايش؟ يعني ما تصح 3 مرار؟ لعله هذا الظاهر. ها؟ وأخذ جوانا سيم حي آخر ثلاث يوم تجمع عبادك. لعل اضطراب عاصم فيه. قال اضطراب عاصم. اضطراب عاصم بن أبي النجود، لعله هاي من طريقه. ما في الصحيح، ما في الصحيح، في صحيح مسلم في ما في ثلاث مرار بعد الصلاة. أحسن عليكم. حديث البراء: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. ثلاث مرات، ما في ثلاث مرات. والمشهور أن تقال بعد الصلاة الذكر. أحسن عليكم. وكذلك عند النوم. عند النوم أين؟ لا، عند النوم أذكر أنها جاء ثلاث مرار في الصحيح وفي الصحيحين. شوف، ما في الصحيح. في تحفة الأحوذي ذكر العلة فيها. تحفة الأحوذي، إيه نعم، قال وضع اللهم، وقال يا ابن أي يوم القيامة أو للشك من الراوي، ولما كان النوم في حكمه، قال: ولما كان النوم في حكم الموت والاستيقاظ كالبعث، دعا بهذا الدعاء تذكرا لتلك الحالة. دعا عند اليقظة هذا ولا عند النوم؟ لا، هذا عند النوم. عندنا عند النوم، عند النوم. اي هذا اليمنى تحت حد. طيب، ما في ثلاثة مرار؟ لا، العلة هذه تقال ايضا في حديث البراء بن عازب، يعني من ذكرت بر الصلوات إذا رأى تجمع الناس. لا، تقال مطلقة، يعني سنة بعد في أدبار الصلوات، سواء رأى تجمع ولا ما رأى تجمع، لكن الكلام في ثلاث مرار. يعني الكلام أنا أذكر ثلاث مرار أنها جاءت عند النوم بس. طيب، الحديث اللي بعده يمكن لعل ثلاثة. نعم، راجع شو راجع شو. او انه يراجع مسند احمد عنده، في لان ذكره مطولا هناك. إيه؟ لعله لا في الصحيحين، في الصحيح راجع، في الصحيح وفي الصحيحين. الصحيح يكون ثلاث مرات هذه وردت في النوم. شوف، هذه وردت، قد ما تكون ثبتت في الصحيحين وثبتت في طرق هو ذكرها في المسند، لان ذكره مطولا يقول. قد يكون ساق من روايه اخرى. طيب، في الصحيحين نشوف اقرب شيء الصحيح والصحيحين ما وجده. نعم، قال: حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. قال البراء: فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت. قال: قلت أستذكرهن، فقلت مرة ثانية، هو ما مش مذكور. فقلت أستذكرهن، فقلت وبرسولك. هذا عندنا هكذا. إيه، ما فيش أصلاً، هي مش موجودة عندنا. قال: فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. نعم، يقول: اللهم أسلمت وجهي إليك. اللهم أسلمت نفسي إليك. اللهم أسلمت إليك. اللهم أسلمت نفسي إليك. وجهي إليك. اللهم أسلمت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك. وجهي إليك. اللهم أسلمت نفسي إليك. الله أظن بدل وجهي نفسي. في رواية أخرى أحسن عليكم. في رواية ها؟ نعم. اللهم أسلمت. هذه فيها ثلاث جمل أحسن عليكم: أسلمت وجهي، وفوضت أمري، وألجأت ظهري. في رواية أخرى فيها أربعة. ها؟ اللهم أسلمت نفسي وجهي لك، هذا نفسي لك، وفوضت أمري لك، وألجأت وجهي لك، وألجأت ظهري. وجهت وجهي هذا ما فيها. نعم. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري لك، ووجهت وجهي لك. في رواية ها؟ حديث رواه الشيخان أو أحدهما ذكر هنا ها؟ الشيخان. طيب، رواه الشيخان البخاري ومسلم، وفي دليل على أن الأذكار لا تغير ألفاظها وإن كان المعنى صحيح. لأنه لما جاء يستذكرهن قال: قلت برسولك الذي، قال: لا، وبنبيك الرسل. وفيه أن الأذكار لا تغير لفظها. هاي قاعدة عامة صلى الله عليه. قاعدة عامة هذه. نعم. ما تغير. ما تروى بالمعنى. يعني مثل التشهد كذلك ما تروى بالمعنى باللفظ. قال ابن مسعود علمني التشهد كفي بين كفي كما بعد السورة من القرآن. تحيات الله والصلاة والطيبة الأخ في دل على أن الأدحية والأكار ما تغير، ما تغير ألفاظها، لكن لو دعا بدعاء آخر معناه صحيح فلا بأس، لكن الدعاء دعاء النبوي أفضل ولا يغير اللفظ. لما قال وبرسولك الذي قال بنبي ورسولك الذي قال لا قولوا بنبيك، والمعنى واحد. لما قال وبرسولك الذي قال لا قل وبنبيك الذي أرسلت، يعني كما سمع وكما نعم. لكن المنذر قال المنذر قال ويحتمل أن يكون ذكر النبي احترازا من أن يضاف ذلك إلى جبريل، لأنه إذا قال وبرسولك هذا المنذري إيش يقول؟ هذا بعد هو ذكر كلاما ثم قال بعدها ويحتمل أن يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم احترازا، أو ذكر النبي احترازا من أن يضاف ذلك إلى جبريل، لأنه إذا قال وبرسولك احتمل أن يكون الرسول جبريل، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول ما علمه من غير تغيير، وإن كان المعنى لا يختلف في المقصود، أو لعله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه هذا اللفظ فاتبع ما أوحي إليه به، لأنه لا يغير ما أوحي إليه، لا سيما والوعود على هذه الدعوات أمر لا يوجبه العقل، وإنما يعرف لا سيما أن والوعود على هذه الدعوات أمر لا يوجبه العقل وإنما يعرف بالسمع، فينبغي أن يتبع السمع فيه على ما وقع، وفيه العرض على وين في تقرأت هذا كلام منذري ها؟ منذري وين فيه؟ بالشرح؟ اي نعم مختصر لي ها؟ مختصره لي على شو اسمه حواشي نعم ها؟ حفظ منذري على مختصر ابن القيم لعله ها؟ على التهريب؟ اي على مختصر أبي داود ها؟ له حاشية خاصة مختصر أبي داود المنذري؟ اي نعم له حاشية على مختصر أبي داود؟ اي اسمه العد المورود في حواشي سنن أبي داود، كلاهما الحافظ عبد العظيم المنذر هو اختصره وله حاشية، هذا مطبوع مع اختصره وحشاية المنذر. طيب هنا أظن في الصحيح فإنك مت وجعلهن آخر ما تقول، فإنك مت مت على الفطرة وكذا. نعم ها ما في تكمل لا ما في كم ها؟ ليس تكمل في الصحيح أو الصحيح وجعلهن آخر ما تقول فإنك مت مت على الفطرة. طيب أنت كلام مدري؟ طيب وضوءك يعني بالنص مثل وضوءك استلمت استسلمت وانقدت والمعنى جعلت وجهي منقادا لك تابعا لحكمك فقلت أمري إليك توكلت عليك في أمري كله وألجأت أسنت ظهري إليك إلى حفظك لما علمت أنه لا سند تقوى به سواك رهبة يعني خوفا من غضبك وعقابك ورغبة رغبة في رضاك وثوابك فلة لسائي رهبة منك ورغبة إليك وقيل هما مفعول لهما يلجأت والأثر نصفهما على الحالية لا ملجأ ولا منجأ منك يعني لا مهرب ولا ملاذ من عقوبتك إلا إلى رحمتك. وقال فإن مت مت على الفطرة هذا موجود في الحديث فإن مت نعم على الفطرة على دين الإسلام وقيل على التوحيد فإن مت مت على الفطرة يعني على الإسلام موجود وجعلنا هذه الكلمات آخر ما تقول فقل. طيب يبقى الآن أليست كلمة التوحيد لا إله إلا الله أفضل الذكر؟ لما لا يكون آخر ما يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ ها؟ إيه عند النووي لأن يعني قد يموت الإنسان يكون آخر كلام لا إله إلا الله ها؟ أليس هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم جرح من نعم؟ أليس الدعاء في أصل فيه أصل التوحيد؟ نعم. أصل الدعاء هذا يتضمن أصل التوحيد، أصل لا إله إلا الله. يعني قد يكون هذا، وهذا مخصوص عند النوم. لأن كل هذا الكلام، كل الدعاء هذا يتضمن الالتجاء والاعتصام والاستغاثة بالله جل وعلا. فيضمن أصل التوحيد وجاء خصوصا عند النوم. طيب لما لا يكون آخر النوم لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله. الشهادتين تتضمن هذه المعاني. نعم، يعني هذا الدعاء يتضمن الشهادتين. آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسلت. من آمن بالكتاب وآمن بالنبي شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن به برسالة. يعني هذا الدعاء يتضمن الشهادتين. تضمن نعم. آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت. هذا هو كأنه شهادة. ها؟ كأنه تضمن الشهادة. نعم تضمن الشهادتين ما في شك. وخصت بهذا عند النوم. لحكمة عند النوم. أنا أقول عند النوم قد يكون النوم هو آخر. يتوفى الأنفس حين موتها. آخرهم نعم حياته. موت منامها. فيكون هذا فيه أيضا فيه التجاء إلى الله عز وجل. وتفويض وانقياد وفي إثبات الرغبة والرهبة وفي التبرع من الحول والقوة وفي إيمان بالقرآن وإيمان بالرسول. سبحان الله الدعاء جمعت هذه المعاني كلها وفي ضمنها الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. من آمن بالكتاب وبالرسول فقد شهد الله بالوحدانية وشهد النبي بالرسالة. دعاء جامع. نعم صلى الله عليك. نعم الحديث اللي بعده قال حدث ها في كلام نقل شعيب عن ايش انا روايه الحديث بالمعنى قال وقال القرطبي تبعا لغيره هذا حجه لمن لم يجز نقل الحديث بالمعنى وهو الصحيح من مذهب مالك فان لفظ النبوه والرساله مختلفان في اصل الوضع فان النبوه من النبأ وهو الخبر فالنبي في العرف هو المنبئ من جهه الله بامر يقتضي تكليفا وإن أمر بتبليغه فهو رسول. فإن أمر بتبليغه فهو رسول. قال النووي رحمه الله وجمهور أهل العلم على جوازها من العارف ويجيبون عن هذا الحديث بأن المعنى هنا مختلف ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى. واختار المازري وغيره أن سبب الإنكار على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس. أن ألفاظ الأذكار توقيفية. صحيح. ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فينبغي أن يقتصر على اللفظ الوارد بحروفه لأن الإجابة ربما تعلقت بتلك الحروف أو لعله أوحي إليه بها فتعين أداؤها بلفظها. صحيح. وهذا صحيح نعم. وهذا الحديث بعد صلى الله عليك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن فطر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك ثم ذكر نحوه. اشكال هذا قال إسناده صحيح يحيى وابن سعيد القطان وأخرج النسائي في الكبرى. نعم إسناده صحيح وعند أحمد النسائي. قال وليس عند أحمد قوله فتوسد يمينك. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي إذا أويت إلى فراشك أي دخلت فيه فتوسد يمينك أي اجعله تحت رأسك. حسن رضيك البخاري قول قد المنذر هذا على الذي بعده. ها؟ على الذي بعده. هذا؟ إيه أخرج البخاري ومسلم والترمذي هذا في الحديث الذي بعده. اللي هو الحديث إذا أتيت فراشك فطاهرا. قال أي رسولك لا قال لا تقل برسولك قل بنبيك الذي أرسلت. قال الحافظ وأولى ما قيل في الحكمة على من قال رسول أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس. تجمع وحفظته على اللفظ الذي ورد مني. هذا الحديث السابق. هذا اللي قرأناه مش من قبل. هذا الحديث الطويل. الذي بعده هذا. بعده قال سفيان. اللي بعده ما تكلم عنه المنذري، سكت عنه. ما تكلم عليه؟ إيه لا ما تكلم. ولا ذكر تخريج؟ لا. ها؟ لا ما المنذري لم يذكر شيئا. إيش تخريجه؟ أما تخريجه هو قال إسناده صحيح شعيب. طيب. وقال أقرأ الحديث اللي بعده. حدثنا محمد. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرا، وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة وساق معنى معتمر. حديث معتمر. معتمر حديث معتمر. اي نعم. هذا هو الحديث الاول، هو حديث عن المعتمر. نعم طويل. ها الثاني في الباب اللي قرأناه طويل. الثاني. ها الله ما اللي هو الثاني. قال احد المسلم اخبرنا موسى قال سمعت موسى. حديث طويل. قال سفيان قال احدهما يظن التثنيه الاعمش منصور، معنى ان احدهما قال اذا اتيت فراشك طاهرا، قال أحدهما إذا تفرشك طاهرا فاضطجع الشق لمن يقول اللهم. وقال الآخر إذا تفرشك فتوضع ضرورك الصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل. هذا المنصور عند مسلم إذا أخذت مرجعك فتوضع ضرورك الصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت الحديث. وساق سفيان على معتمر مع الحديث معتمر السابق هو صحيح. طيب كلها يعني قالوا بهذا يعني باللفظ اللي جاء في الحديث الأول. نعم بعد الحديث بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم باسمك أحيا وأموت أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. ويحتمل أن يكون لفظ الإثم زائدا كما يقول الشافعي في الإثم هنا كما يقول الشافعي إلى الحولي ثم اسم السلام عليكما أحيانا بدأ من ها؟ عندنا لفظ الاسم زائدا. إيه هنا قال لفظ الاسم. لا اللهم. غلط لفظ الاسم. سيكون. آمنت. اللهم الاسم. حط الاسم جعل مثلث. اللهم باسمك. قال يحتمل أن يريد ثم اسم السلام عليكم أحيانا بعدما مثل يرد علينا القوة الحركة بعدما أزالها منا من نميله النشور البعث يوم القيامة والحبد. قال المذي وأخرجه البخاري التلمي والنسائي وابن ماجه. يعني يقول إذا نام يقول باسمك اللهم باسمك أحيا وموت أو باسمك اللهم أحيا وموت بعضها تقديم باسمك. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طيب الحديث اللي بعده. صلى الله عليه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خالفه عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. احفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك ومن من عبادك الصالحين. محفوظ فيما تحفظ به عبادك الصالحين على في لفظ آخر. هذا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. هكذا عندكم؟ اي نعم. أجاب الشيخان. طيب. إذا أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره ثم على شقه الأمن المعروف ثم أقول باسمك وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني أمسكتها يعني بالموت، وإن استطعت فعظم تعوذ بعبادك الصالحين. فيمسك التي قضى عليه الموت. إن أمسكت نفسي يعني قبضت روحي في النوم، فارحمها بالمغفرة والتجاوز عنها، وإن أرسلتها بأن رددت الحياة إلي وأيقظتني من النوم فاحفظها من المعصية والمخالفة بما تحفظ بها من التوفيق والعصمة والأمانة الصالحين القائمين بحق الله وحق عباده. على شق الجانب الأيمن بك أرفعه باسمك أو بحولك أرفعه يعني حين قوله فلينفض إيش؟ بداخلة إزاره فلينفض فراشه فأي فليحرك بداخلة إزاره أي بحاشيته التي تلي الجسد وتماسه ليكون يده مستوردة أو مستورة ليكون يده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل مكروه إن كان هناك من الهوام ما خلفه عليه على فراشه والمعنى لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج منه من تراب أو غدات أو هام. قاله الطيبي كيف هذا يقول ينفض فلينفض بداخلة إزاره المنذري له تفصيل لهذا يقول شوف كلام الشارع قبل فلينفض فليحرك يقول بداخلة إزاره بحاشيته التي تلي الجسد وتماسه إيه نعم يكون يده مستورة بطرف إزاره يعني الثوب اللي على جسده نعم إيه نعم الثوب اللي على جسده يعني يدخل يده في ثوبه في طرف الثوب يجعل طرف الثوب على يده ثم إيش كيف يكون النفض فراشه بداخلة إزاره ها يمسك طرف الإزار من تحت ويكون النفض الذي يصيب الفراش اللي داخل الإزار ليس الخارج طيب داخل الإزار هل ينفض داخل الإزار هو هيك يعني ثوبك هذا تضع يدك تحته تضع يدك تحته طرف ثم تحرك لعل الإزار عندهم كان يعني يلف و إيه إزار معروف كذا يعني يلف مثل نحن عندنا مثل المحرم يعني إيه نعم يعني يستطيع أن يفك شيئا منه ويكون يفكه يعني نوع قال ما فك ما قال أفك لا داخل من طرف تحته حط يدك على إيش أي حطك أي عشان ها إيه نعم هكذا ها لأني هكذا التفصيل المنذري تقريبا شكرا المنذري شكرا قال داخلة الإزار طرفه وحاشيته من داخل وإنما أمره بداخلته دون خارجته لأن المؤتزر يأخذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسده إيش قال لأن المؤتزر يأخذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسده وهي داخلة إزاره ثم يضع ما بيمينه فوق داخلته فمتى عاجله أمر وخشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنما يحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض لأنها غير مشغولة اليد عجيب يعني كان طيتين هذا ذكر عن ابن الأثير ذكر في النهاية يعني كان الإزار طيتين كذا يرفه مرتين إيه؟ واحدة يعني وقال يضع ما بيمينه فوق داخلته فيلصق ما بشماله على جسده اللي بيده على الشمال يلصقه على الجسد ثم يضع اليمين فوقه يعني ثم ما بين فوق داخلته يعني يكون مثل الإزار في المحرم يضع الشمال أمام ثم الثاني فوقه واحدة كذا ها اي نعم هذا الشمال فوق شقول عاد كان المنذر يقول قال لأن المؤتزر يأخذ إزاره بيمينه وشماله فيلصق ما بشماله على جسده وهي داخلة إزاره هذا كذا ثم الثاني فوق ثم الثاني فوق ثم يضع ما بيمينه فوق داخلته أيوة فمتى عاجله أمر وخشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عنه بيمينه يعني اللي يدفع بالذي وضعه باليمين خشي أن يسقط مسك بيد الشمال وحرك يده حرك اليمين نعم. فإذا صار على فراشه فحل إزاره فإنما يحل بيمينه خارج الإزار الطرف الثاني إذا كان قال فإذا صار على فراشه فحل إزاره فإنما يحل بيمينه خارجة الإزار الطرف الثاني نعم. وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض بها إيش بالخارج ولا بالداخل الداخلة. وتبقى الداخلة معلقة وبها لعله بها تعود على الداخلة وبها يقع النفض لأنه ذكر لأنها غير مشغولة اليد لأنه ماسك باليمين لعله فإنما يحل بيمين خارجة الإزار قال فإنما يحل أو يحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض لأنها غير مشغولة اليد ليش ليش يحل هذا الإزار فاس ليش يحل الإزار علشان النفض لأجل النفض بس من أجل النفض فقط إيه نعم ثم يعيد لأنه مطلوب منه ثم يعيده عشان الحل لأجل النفض حتى يطبق النص نعم الحل لأجل النفط ثم يعيدها على جسده يعني إيه نعم هذا الظاهر لكن الآن نحن عندنا الثوب الحين يعني إذا كان اللي لا صح سابقا ما كان عندهم يعني اللي عندنا هل هو متعلق في الإزار ومتعلق بأي شيء يفي بالغرض العلة بأن لا يكون شيء هناك في أي شيء مثلا الغطاء أو بعضهم يأخذ الغطاء وينفضه كذا بس ما يعتبر هذا النفض لا ينفض وينفض ينفض الفراش ايضا يعني ينفض الفراش قال فلينفض بداخل الازاره لكن يقول يضع بيده على يده كان يحرك يضع داخل الازاره على يده حتى لا يصيبها شيء ثم ينفضه هو لعل النفض هنا يكون باليد اليسرى بداخله الازار لانه ورد انه نعم ياخذ داخله ازاره اي نعم مشان اصل النص فداخله الازار هي اليسرى التي وضعها اول شيء فأمسك اليمنى باليمين ونفض في اليسرى هي دخلت الإزار طيب هذا اللي ظاهر طيب وإذا كان عليه مثل ما ذكر منصور يعني الآن مثل غطاء بطانية أو شرشف ينفض الشرف عليه ها ويحصل مقصود ابن رسلان يقول يدخل فيه ما في معنى وهو كل خرقة يلفها على يده لحفظها من المؤذيات إن كانت إيش حسب أخطاء مكبر أحسن الله ريكم الله إيش ابن رسلان إيش شبول ويدخل ذكر قول القرطبي في شرح مسلم قال وأما اختصاص هذا النفض بداخلة الإزار فمصلحة لم تظهر لنا قال ابن رسلان من يقول هذا هذا القرطبي شغل قبل كان في كلام قاله وهذا الذي نقله إيه قال وأما إيش وأما اختصاص هذا النفض بداخلة الإزار فمصلحة لم تظهر لنا قال ابن رسلان قلت وما أدري ما وجه الاختصاص إذا فهم المعنى بل يدخل فيه ما في معناه وهو كل خرقة يلفها على يده لحفظها من المؤذيات إن كانت طيب لكن إذا أخذ الشرشفة والبطية ونفض بها حوله ولا يحتاج يضع يده على خرقة لكن نقول هل نقول هل هذا الحكم متعلق بعلة مثلا أنه وقتهم كان عيشهم الصحابة في أماكن ما فيها ما عندهم شيء ما عندهم مثل الشراشف ولا عندهم بطانية لا وحتى البيوت يعني الآن كلها مغلقة وشراء يعني هناك كانوا يعيشون بين الرمل والحصباء وكذا فيكثر أن يكون مثلا في شيء من لعله نعم فبعضهم الآن لا يأخذ بهذا يعني نقول ما يقوم مقام الآن ما يقوم مقام الإزار الآن الشرشف يضع على السرير وعلى على على فراش على فراش شرشف البطانية ينفضها ويحصل المقصود لأن مراد المعنى هذا يقول فإنه لا يدري ما خالفه عليه المراد المعنى، والمعنى معلوم، وينفض حتى ما يكون في شيء في على الفراش شيء. وايضا البيوت لم يكن فيها مصابيح وايضا البيوت لم يكن فيها مصابيح فلا يرى ان كان في خلافه عقرب او حي او صحيح، لان هنا الاوضاع اختلفت تماما الان. البيوت الان مغلقه وفي اشراف على التنظيف وكذا، فالواحد ما اخذ بهذه السنه هل هنا فلينفض؟ هنا نقول ظاهرها ظاهر الوجوب، لكن لو هذه وعد الاستحباب. وفي بعض المعاصرين احسن الله اليك ذكرنا في حشرات صغيره ما ادري انها ما تذهب الا بهذه الطريقه، قال ان هذا في اعجاز نبوي. سبحان الله، قد كان الله اعلم. ايش بعيد، لكن نقول مثل ما قلتم دخل الزر وما في معنى، ما في معنى الآن، ينفض ينفض على على الفراش الشرشف أو البطانية، ينفض هكذا ويزول ما كان فيه حشرات من غيرها. ولا يلزم أن يكون يمسك بيده على ثوبه، لكن تخصيص الثوب الآن ها تخصيص الداخل هنا هل لعدم تعرضها ل وذكر أنه أتخذها لأنه تكون أنظف ويضع يده عليه لحلها لا يصيبها شيء. هذه البيوت يعني مظلمة وليس فيها شيء، تراب ومظلم ملا فيها أنوار، فيضع يده على ثوبه على يده ويمسح بيده حتى لو كان هناك عقرب شيء ما تصيبه، ما تصيب يده عليها داخل. والسيوطي أحسن الله إليك على تعليقه على كلام القرطبي قال ووجهه وغيره بأنها تستر بالثياب فيتوارى ما يناله من الوسخ. أي نعم، هذا المقصود. ما ينال من الوسخ. من أجل أنه اللي يظهر للناس يكون نظيف. لا الداخل. الداخل يكون نظيف. الداخلة. نعم. الداخلية تكون نظيفة والظاهر ورا فيها الوسخ. داخلة الإزارة. الداخلة تكون نظيفة ولا نظيفة؟ لا الداخلة تكون نظيفة. لا الداخلة هي اللي تصيب بها، والخارج تكون نظيفة هي لكل الناس. لكن أحسن الله عليك هنا ليش خصه فينفض بفراش بداخلة إزاره؟ إذا كان الداخلة وسخة ما لغاية إزاره يعني إذا أصاب الوسخ الداخلة تكون فوقها الخارجة نظيفة يقابل بها الناس. إيه نعم، لكن اختصاص النفض بالداخلة هنا هل لأنها بالأصل لا تتسخ، المتسخ هناك في الغبار يكون على ما يصيب خارج الثوب، فلما خصه بالداخلة؟ الداخلة لأن هي التي أنظف ظاهرها، هي التي يمسك بها بيده، يمسك بيده. لكن إيش قال السيوطي؟ كلام السيوطي لعله السيوطي هو تعليق على كلام القرطبي أنها لم تظهر له. قال القرطبي قال لم تظهر. قال وأما قال القرطبي وأما اختصاصه بداخلة الإزار فلم يظهر لنا. هذا قال في إيش القرطبي في شرح صحيح مسلم. المفهم في شرح مفهم نعم له المفهم. المفهم إيه. طيب إيش قال؟ قال السيوطي ووجهه غيره بأنها تستر بالثياب. تستر. أو تستر بالثياب أحسن الله إليك فيتوارى بما يناله من الوسخ. تستر بالثياب. فتستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ. الداخلة تستر بالثياب. أي نعم هذا هو. أي مثل يعني الداخلة تكون فوقها الخارجة تسترها وهي اللي يشاهدها الناس وذيك مستورة. يجيب ثوب آخر غير مثل ما سبق يكون فرشف شرشف مثلا على الفراش ينفضه عليها ويتبين كل شيء ولا سيما مع الأنوار ومع كل شيء. أما مكنسة يدوية للفرش وكذا عاد هذه المكنسة هذا ما يخص وقت النوم وقت التنظيف عام. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب حاء وحدثنا وهب بن بقية عن خالد. إيش حدثنا أنت الآن في حديث هذه بعده ولا شو حديث قرأت آخر ما قرأت اللي هو إن أمسكت نفسي فارحمها. ساق معنا معتمر. حدثنا أحمد بن يونس قرأته. نعم. حدثنا المعتمر حدثنا منصور هذا الطويل. لكن لا الحديث اللي قرأناه الآن هو أحمد بن يونس. نعم حدثنا زهير. قرأناه. إذا أوى أحدكم إلى فراشي فلينفض فراشه بداخلة إزاره. هذا مرة واحدة. هذا قلنا عند البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. حدث إيش؟ هذا أحمد موسى بن إسماعيل قرأته هذا؟ وأنت قرأت. لا هذا الآن سأقرأه. الآن سأقرأه ما قرأته. من قبله؟ قبله قرأناه. أحمد بن يونس. إيه. قرأناه هذا. هذا آخر ما قرأت. هذا شرحنا عليه كان. نعم. كلامنا كان عليه. فلينفض الداخلة الحادثة. هذا هو. طيب. الذي بعده. حدث بعد حدثنا موسى بن إسماعيل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب حا وحدثنا وهب بن بقية عن خالد نحوه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء زاد وهب في حديثه اقض عني الدين وأغنني من الفقر اللهم رب السماوات ورب الأرض اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب ما في ورب العرش العظيم اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم ربنا رب كل شيء اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ما في رواية ورب العرش العظيم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء فألقى الحب فألقى الحب ونزل التوراة والإنجيل والقرآن والقرآن والفرقان ها أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. نعم. رواية مسلم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. أي نعم هذه رواية. ربنا ورب كل شيء. إيش؟ رب رواية مسلم. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. والفرقان بدأ القرآن. كمل أعوذ بك. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر عنا ولا عني عنا هذه رواية أحسن وليكم لكن أخرجها في أكثر من موضع في رواية اقضي عني إذن في اختلاف ها يكون الطريق مسلم مع أبي هريرة ولا إيه لكن رواته كذلك رواية الترمذي نعم رواية الترمذي كذلك إيه اختلاف الفتح عني رواية مسلم وعنها الخالد النحوة عن قول عن خالد النحوة نحو حديث وهيب حديث وهيب هو السابق ولا وين حديث وهيب هذا؟ زاد وهب في حديثه. ها؟ لا هو هو أحسن الله عليك. الشارح يقول عن خالد نحوه أي نحو حديث وهيب. لكن أحسن الله عليك هو ساق نفس الإسناد وقال بعده محول الإسناد حوله قال حدثنا وهب وهب بن بقية قال زاد وهب في حديثه يعني في تحويل الإسناد الثاني. أي نحو حديث وهيب فوهيب وخالد كلاهما يرويان عن سهل ابن أبي صالح لكن بين روايتهما فرق يسير في الألفاظ دون المعنى فألقى الحب ألقى الشق والنوى جمع النوى وهي عظم النخل تخصيص لفضلها فألقى الحب والنوى أو لكثرة وجودها في دار العرب يعني يا من شقهما فأخرج منهما الزرع والنخيل أنت الله فلسق شيئا ليس شيئا أظهر منك في دلالة الآيات الباهرة عليك وكذلك أيضا فوق المخلوقات. بس تفسير قال فليس أظهر منك فسرها بالمعنى. وكذلك أيضا هو فوق العرش قال فلا ظهور لشيء ولا وجود إلا من أثر ظهورك ووجودك. أنت الباطن يقول باعتبار الذات فليس منك شيء ليس شيء من أبطن منك. ودون يجي بمعنى غير والمعنى ليس غيرك. في البطون شيء أبطن منك وقد يجي بمعنى قريب فالمعنى ليس شيء في البطون قريبا منك. قال المنذر وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم سب صنع لكم. هنا قلتم في توفيق رب المنعم قوله اقض عنا الدين أي على الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء ولو لم يكن عليه دين. فقد يقال إن الدين يشمل دين الله ودين العباد. نعم يقول عليه دين الله ودين العباد. دين الله يعني أداء الواجبات. قد يكون الإنسان مقصر في أداء الواجبات يقضي عنا الدين ولو لم يكن عليه دين. يعني في الدين أنت مدين لله بأن تؤدي الواجبات عليك دين. فإذا قصرت فأنت تسأل الله أن يقضي عنك هذا الدين. نعم سب أحسن الله إليك. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأحوص يعني بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم وبحمدك. قال المنذري وأخرجه النسائي والحارث الأعور لا يحتج بحديثه غير أن أبا ميسرة هذا هو عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي ثقة. غير أن أبا ميسرة هذا هو عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي ثقة احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما. عمرو بن شرحبيل الحارث والحارث الأعور في الحارث وأبي ميسرة عن علي. الحارث يروي عن علي رضي الله عنه مقرون. الحارث مقرون مع أبي ميسرة. أبو ميسرة هو عمس ثقة احتج. إذن العمدة على أبي ميسرة ليس على الحارث. نعم ولهذا أخرجه إيش أخرجه مسلم ما أخرجه مسلم هذا ولا احتج به لكن ما قلنا به أبو ميسرة احتجوه احتجوه فهمت. هذا ما جاء أن هذا من الأذكار أذكار الصباح والمساء على الدعاء فيه الكلمة الله من يعوذك من الشر كل دابة الحادث أبو ميسرة كان يقول عندما ارجع اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم اللهم أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيتي. اللهم أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة التي لو جاوزها ما في التي جاوزها البر ولا فاجر. اللهم أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك. كلمات التامة والتامات إذا فات الأصل فسبع من ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كار المساء بعد العصر إلى الغروب. وكار الصباح بعد الصبح إلى طلوع الشمس. لكن قد يمتد قبل المانه يمتد. قد يمتد بعد الغروب. قد يمتد أيضا بعد الطلوع. الأصل هو هذا. قال يقول بوجهك الوجه شو يقول بوجهك بذاتك والوجه يعبر به عن الذات تأويل الشارع مسلك التأويل في إثبات الوجه يقول بوجه بذاتك هذا تأويل البدع الذي ينكرون الوجه كما يقول تأويل كل وجه وكلمة الكتاب الكاملة في فادتي ما ينبغي وهي أسماء وصفات أو آيات القرآنية شذي ما تأخذ بأصله تكشف تدفع وتزيل المغرم المضي به الدين وقيل مغرم المعاصي والمأثم ما يأثم بالإنسان أو الإثم نفسه لا يهزم ولا يغلب ولا ينفع ذي الجد منك الجد فاستفز الجد بالغنى في أكثر الأقوى لا ينفع ذي الغنى غناه منك أي بدل طاعتك وإنما ينفعه العمل الصالح سبحانك وبحمدك أن يجمع بين تنزيهك وتحميدك هذا أخرجه النسائي نعم قال أخرجه النسائي والحاكم صحيح إلا قال شعيب قال إسناده قوي الحارث وإن كان ضعيفا متابع وصححه الإمام النووي في الأذكار إسناده قوي الحارث وإن كان ضعيفا متابع وصححه الإمام النووي في الأذكار مقرون بأبي عمار يعني هو مقرون لكن قد خلاص العمدة على غير المتابع هذا نفس الحديث الصحيح الحديث الصحيح بدون متابعة قد يقصد هو المتابعة هو اسم المقرون يسمى متابعة قد قصد المقرون المتابعة يعني المقرون قال وحسن الحافظ من حجر الحديث في نتاج الأفكار طيب الألباني ضعفه وش ضعفه إيه قال ضعيف إيش وأبو عمار عمرو بن شرحبي أبي ميسر ها المقرون بها بميسرة قال أبو ميسرة هذا هو عمرو بن شرحبيل الهمداني احتج به البخاري ومسلم مقرون مع بميسرة العمدة هذا بميسرة طيب الحاجة اللي بعده صلى الله عليه فيها أنا ها؟ يجوز الاستعادة بوجه الله صلى الله عليه وسلم السؤال بوجه الله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وما استعادة بوجه الله أعوذ بوجهك أنت الظاهر فليس ليس شيء هذا على الحديث هذا الحديث الأول اللي قبله قبل هذا أي نعم شو يقول قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء يعني ليس شيء أظهر منك لدلالة الآيات الباهرة على ذلك لدلالة الآيات الباهرة عليك وقال في فتح الودود فلا ظهور لشيء ولا وجود إلا من آثار ظهورك ووجودك وأنت الظاهر يعني ليس شيء أظهر منك لدلالة نعم الرسول فسر في الحديث هو الأول والآخر والظاهر قال الأول ليس قبله شيء والآخر ليس شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء الله يعني فوق المخلوقات هو أما قال الشيء أظهر لدلالة الآيات الباهرة عليك هذا تأويل هذا تأويل لا تفسر النبي صلى الله عليه وسلم نعم السلام الله عليكم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي قال المنذر وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي لو فراشي قال نوي إلى فراشي وأويت مقصور نعم. وأما أوانا أوان فممدود هذا هو الفصل المشهور وحكي القصر فيهما إذا أوى أوانا وحكي البد فيهما إذا آوى إلى فراشي آوانا وكفانا يدفع عنا شر الوليات أو كفى مهماتنا وقضى حاجة وأوانا بمدى رزقنا مساكن وهيأ لنا المأوى. لا كافي ولا مأوى فلا مأوي، فكم من شخص لا يكفيهم الله شر الأشرار ولا يهيئ لهم مأوى. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا. فكم من لا كافية ولا مؤوي له، فكم من لا كافية له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافية له ولا مؤوي. يعني كثير مما فقدوا الكفاية والإيواء. هذا من شكر الله تعالى على نعم. نعم الحديث بعده. السلام الله عليكم. أحسن الله عليكم. حدثنا جعفر بن محمد بن محمد بن مسافر التنيسي. محمد ساكت عند جعفر بن مسافر على طول. أي نعم، حطينا بين القوسين الشيخ التنيسي. نعم، بن مسافر التنيسي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثني يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الألماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو زهير الألماري مثل همزة وسكون نون واخسأ أبعد وأطر كذا واخسأ ولا واخسأ واخسأ عندي واخسأ يخسأ فلنت بالحديث الثاني واخسأ أي أبعد واخسأ واخسأ حديث شيخنا ابن الصياد حديث ابن الصياد يخسأ فلنت عدو قدرك يخسأ هنا واخسأ همزة وصل ولا قطع واخسى يبعد واطرد شيطاني. قال الطيب إضافة إلى نفسه لأنه أراد قرينه من الجن شيطاني أو من قصد إغواء من شياطين الإنس والجن. وفك رهاني يخلص رقبتي من كل حق علي الرهان والرهن الرهن جمعه ومصدره راهنة وما يوضع وثيقة للدين والمراد هنا نفس الإنسان لأنها مرهونة بعملها. يقول الله تعالى كل امرئ بما كسب رهين وفك الرهن تخليصه من يد المرتهن كذا قال في الندي الأعلى الندي فتح ثم كسر هو النادي وهو المجلس المجتمع والمعنى اجعلني من المجتمعين في الملأ الأعلى من الملائكة ولفظ الحافظ المسترك واجعلني في الملأ الأعلى. قال أبو دروه أبو همام قال المذيب وقال أبو القاسم البغوي وجمع الصحابة أبو الأزهر ولم ينسب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ولا أدري له صحبة أم لا. وذكر له هذا الحديث أبو همام الأوازي هو محمد بن زبقان ثقة احتج به البخاري ومسلم. ثم طيب الحديث بعده. أحسن الله عليكم. سين بدون همزة والهمزة الأولى همزة قط. نعم. وأخس. وأخس. كان هذي في المتن كذا. وأخ. تركم عليها. إنه ما تكلم. إيش قال عليه؟ قال وأخس. قال وأخس بهمزة آخرة. شيطاني هذا هو المعروف والموجود في النسخ المعتمدة. وأخس. آخره سين فقط أي يطرده وأبعده عني. ومنه قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر العمي. الصاغر العمي. أي نعم. نسأل الله العافية. مرتفع أكثر من شيء. ها؟ مرتفع هنا قال وخسى وخسي، والمنذر له كلام كذلك وخسى وخسي وخسى وخسي كل مدعا. طيب يخسى بسم الله وضعت جنبي، هذا رواه مسلم. بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسى شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. طيب بعد حدث النفيلي. أحسن الله إليكم. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي مرسلا، وذكر الترمذي والنسائي طرفا من الاختلاف فيه، وقال الترمذي وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث، وذكر أبو عمرو النمري نوفلا هذا في كتاب الصحابة، وقال حديثه في قل يا أيها الكافرون مضطرب الإسناد لا يثبت. يعني مرسل هذا عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ فروة بن نوفل عن أبيه إن ثبت أن أبو عمرو ذكره الصحابة أبو عمرو طرف من اختلاف أبي إسحاق في هذا الحديث، وذكر أبو عمرو النمري نوفل هذا في كتاب الصحابة ولا حد، يعني صحابي ذكر أبو عمرو النمري نوفل هذا في كتاب الصحابة قال حديثه قل يا أيها الكافرون مضطرب الإسناد لا يثبت. نعم. طيب. ابن رسلان شيخنا يقول مختلف في صحبته، والصواب أن الصحبة لأبيه. مختلف في صحبة من؟ صحبة نوفل اللي هو هذا وش اسمه؟ نوفل فروة فروة فروة ها؟ أيوة عن فروة تبني نوفل عن أبيه نوفل ها؟ هو اللي اختلف فيه هذا كله نوفل هذا كتاب الصحابة وقال حديثه قل يا أيها الكافر مضطرب الإسناد لا يثبت يعني فلا يشرع قراءة. نعم نوفل هو المختلف أيوة نوفل هو اللي قال أبو عمر أنه في الصحابة أنه الصحابة وقال حديثه قل يا أيها الكافر مضطرب الإسناد يعني فلا يشرع قراءة قل يا أيها الكافر عند النوم. تعقب من؟ ابن عبد البر. قال الحافظ في الإصابة وزعم ابن عبد البر بأنه حديث مضطرب وليس كما قال، بل الرواية التي فيها عن أبيه أرجح وهي الموصولة، رواته ثقات فلا يضر مخالفة من أرسله، والشرط للاضطراب أن يتساوى الوجوه في الاختلاف، وأما إذا تفاوتت فالحكم للراجح بلا خلاف. تفاوت إيش؟ تساوت الطرق أو الرواية. إذا تفاوتت إيش؟ وجوب الاختلاف. ها؟ وجوب الاختلاف. شو يعني الاختلاف إيش؟ بكون الحديث مضطرب يا شيخنا. إيه. كان ابن حجر لا يرى أنه مضطرب. وقال إذا تفاوتت نعم نعم قال والشرط للاضطراب أن يتساوى الوجوه من في الاختلاف وأما إذا تفاوتت فالحكم للراجح بلا خلاف. طيب إذن الحديث هنا صححه أحد نعم الألباني صححه حديث نوفل هذا ها؟ لا نوفل بس ذكروا أن بعد البر أنه ذكره في الصحابة لكن ابن رسلان يقول أنه مختلف وأنه شعيب يقول الحديث حسن الصواب أن الصحبة صالح قال حسن شعيب يقول حسن على اضطراب في إسناده كما هو مفصل في مسند أحمد عند الحديث كذا قال وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح، ثم قال غير أو غير صحابيه نوفل الأشجعي. كيف يقول غير صحابيه؟ إيش؟ وهذا الإسناد رجال رجال الصحيح غير صحابيه، لأنه اختلف فيه لعله. نوفل. ها؟ قال وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح غير صحابيه نوفل الأشجعي. هذا شعيب؟ شعيب نعم. ثم قال أخرجه النسائي في الكبرى من طريق يحيى بن آدم عن زهير المعاوية بهذا الإسناد، ثم وساق طريق الترمذي والنسائي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به، ثم ساق كلام الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن ثروة بن نوفل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي بإثر حديث إسرائيل هذا أشبه وأصح من حديث شعبة. قال إيش وقال الترمذي؟ وقال الترمذي بإثر حديث إسرائيل هذا أشبه وأصح من حديث شعبة، قد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني ياني بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الحديث صحيح. نعم. فيه أنه يقرأ المعاذين قل الله أحد وينفث فيهما ويفعل ذلك 3 مرات، يمسح بهما وجهه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. أما قراءة قل أو كفر فلا صح الحديث السابق. نعم هذا غير صحيح. نعم ما صح. طيب بعده. أحسن الله إليكم. فيه كلام شيخنا ابن رسلان قال كان إذا أوى إلى فراشه في استحباب اتخاذ فراش يقيه عن برودة الأرض، لكن الإسراف فيه ليس من السنة، فقد روى أبو الشيخ من حديث عائشة دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية. على فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية. على أتمي عباءة. عباءة إيش؟ مثنية. مثنية. وروى الترمذي وصح ابن ماجه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش على حصير فقام وقد أثر في جنبه، وحاصله أن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرش له فراش كل ليلة، وربما جاء ولم يجدهم فرشوه فيرقد على الحصير. وربما جاء ولم يجدهم فرشوه فيرقد على الحصير. طيب ما علاقة هذا إن كان فراشه إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه وقال مش مناسبة الحصير وما الحصير؟ بس إنه كان إنه على الفراش مثلا إذا أوى إلى فراشه. إيه. النفث يكون قبل أم بعد؟ وش؟ يقرأ ثم ينفث. النفث بعد القراءة. مرة واحدة بعد كل سورة. هذا هو الظاهر. كل ليلة جمع كفيه ثم فيهما فقرأ، بس قول ثم فيهما فقرأ ظهر النفث قبل لأن فعل التعقيب، ثم فيهما فقرأ في لفظ ثم قرأ. في لفظ أنه بعدما قرأ السور ونفث الصحيح. وين أين هو؟ أنا ما فيه. هنا فيه أنه يقرأ فيهما ثم ينفث، وقال ثم نفث فيهما فقرأ أو وقرأ، ظاهر النفث مقدم، قال ثم تفيد الترتيب والتراخي. أيوة بعضهم يعني. نعم أليس كذلك؟ هذا نعم، ثم نفث فيهما فقرأ. نعم فيهما. طيب وفي هذا الحال الشيخنا بعد القراءة ما ماذا يعمل؟ إذا كان ينفذ قبل ال يقرأ ثم يمسح، يمسح بما في جسدها ما استطاع. النفث نفخ لطيف بلا ريق. قال الحافظ أي يقرأها وينفث حالة القراءة. الحافظ يقرأها وينفث حالة القراءة. طيب حديث بعده. أحسن الله. أخرجه البخاري ومسلم لكن علق في الحاشية أن مسلم ليس عنده النار. رواية مسلم أنه إذا اشتكى ليس فيها النار إذا أوى إلى الفراش. هذا لفظ البخاري، مسلم لم يخرجه بهذا اللفظ. أحسن الله إليك، لأنه إذا اشتكى لأنه يشق على الإنسان أن يفعل هذا كل ما أول الفراش كل ليلة. لا جاء عندنا أن الذي يفعل ذا كل ليلة ويشتكى، هذا شيخ، هذا علاج. بعض العلماء جعل هذا عند الشك. ها؟ بعض من هذا لا يقرأ هذا ذكر إلا عند الشك. لا شيخنا هنا ابن رسلان ذكر كلام ها. قال وفيه رد على من زعم أن النفث والتعوذ والرقى لا تجوز إلا عند حلول المرض ونزول ما يتعوذ بالله منه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث وقرأ المعوذات ومسح على جسده استعاذة من شر ما يحدث عليه في ليلته مما يتوقع؟ مما يتوقع، مما يتوقع. هذا مكلم من؟ ابن رسلان. لا هذا صعب، أن هذا يعني والله أنه كل ليلة على من قال أنه لا يقرأه إلا إذا اشتكى، يقول الحديث يرد يفعله كل ليلة. أين كان إذا أوى إلى فراش كل ليلة؟ نعم الصواد نص الحديث كان إذا أوى فراش كل ليلة. نعم أحسن الله لكم. حدثنا محمد بن الفضل الحراني وقال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. طيب الحديث هنا في سنة بقية تكلم فيه. الألباني قال ضعيف. بحيره ضعيف. طيب وشعيب؟ شعيب قال إسناده ضعيف لضعف بقية وهو ابن الوليد ولجهالة ابن أبي بلال واسمه ليش؟ قال إسناده ضعيف لضعف بقية وهو ابن الوليد ولجهالة ابن أبي بلال واسمه عبد الله. يكون ضعيف. والألباني يقول ضعيف. نعم. طيب ثم الحديث قال كان إيش؟ قال كان عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. طيب المسبحات هي السور التي في صدرها لفظ التسبيح التي تبدأ بالتسبيح قبل أن يرقد. شعيب قال بعد ما ذكر تخريجه قال وروي مرسلا عند النسائي في الكبرى من طريق معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا أصح ورجاله ثقات. أي الكلام من؟ شعيب في التخريج. شو يقول؟ قال وروي مرسلا عند النسائي في الكبرى من طريق معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان رفعه فذكره قال وهذا أصح ورجاله ثقات. والحديث في مسند أحمد لكن مرسل. هو حديث أنا أشكال عليه أول ما قال؟ أول ما قال إسناده ضعيف. ضعيف. ضعف بقية. أيوة. نعم. بعد. ولجهالة ابن أبي بلال. لكن ساق له طرقاً. أيوة. قال هو ساق طريق آخر خرج الترمذي والنسائي أيضاً في الكبرى والنسائي أيضاً من طريق إسحاق بن راهويه كلاهما عن بقية بهذا الإسناد. ثم قال وروي مرسلا عند النسائي، ثم قال فذكر وهذا أصح ورجاله ثقات لكنه مرسل. ثم قال إيش؟ يعني هو قال الحديث المرسل إسناده إسناد رجال ثقات أصح ورجاله ثقات لكنه مرسل نقول. المرسل ضعيف إلا إذا جاء مرسل آخر يعرضه من مخرج آخر. نعم. صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. صح هذا الحديث؟ أنت والله احتاج لتعمل بني إسرائيل والزمر. هنا شكول كان يقول مسبحات قبل أن يرقد، قال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. الحديث هذا ضعيف. إيه ضعيف. ليش؟ لجهات البقية. إضافة بقية وجهاد. وجهاد بن بلال. جهاد بن بلال. ذكر شيخنا المسبحات قال وقال النسائي بعد روايته قال معاوية يعني من صالح إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستا، سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن. إيش عاد؟ كان قال إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستة، سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى، ومن جعلها سبعا زاد فيها. هذه ستة هي هذه ستة نعم. ومن جعلها سبعا زاد فيهن سبحان الإسراء. وكذلك لم يرد تبارك والسجدة كذلك. أنا كنت أقرأ مسبحات قبل أن أرقد. طيب الحديث بعده أحسن الله إليك. حدثنا الحديث كيف الحكم على هذا؟ هذا حديث ضعيف شيخنا. حتى المنذري قال أخرجه الترمذي، وقال الترمذي حسن غريب في إسناد بقية. نعم إسناد بقية وفيه مقال. أيوة. وأخرجه النسائي من حديث معاوية بن الصالح نعم بحير بن سعد مرسلا. يكون ضعيف. أي نعم. قال هذا فلا يشرع قراءة المسبحات عند النوم قبل أن أقول مسبحات طويلة تأخذ وقت. أي نعم تأخذ وقت. صحيح. طيب بعده حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعة الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب هذا آخر كلامه، وفي سنده بقية بن الوليد عن بحير بن سعد وبقية فيه مقال. هذا شيخنا الحديث الماضي. هذا المسبحات. طيب إذا المسبحات ما يقرأ قراءته ما يشرع قراءته. طيب وهذا هذا الألباني يقول صحيح الإسناد. قال المنذري أخرجه النسائي، لكن الشيخ شعيب يقول إسناده صحيح. إسناده صحيح عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم. نعم فقط وساق له طرقا يعني يصححه. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار، هكذا. سنده إيش؟ شعيب والألباني. الألباني نفسه قال صحيح الإسناد. طيب. يكون في آخر ما يقول، واستعذ بالله من شرها ومن شر ما رأى. ثم لا، هذا مو في الرؤية أحسن الله إليك. ورد حديث في عند كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. هذا في اليقظة. طيب، وقع الحديث الآخر. نعم، الحديث اللي بعده. أحسن الله لكم. حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان. عن الحديث السابق وش نقول؟ صحيح الإسناد يقولون. نعم، يقولون صحيح الإسناد. صحيح الإسناد يعني يشرح. نعم. هذا الدعاء، يقول الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، والحمد لله الذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. إشراء يقول هذا إذا إيش؟ إذا أخذ مضجعة. نعم نعم، بعد إذا أخذ مضجعة. ذكر هنا بن رسلان الشيخ عن البيهقي قال وروى البيهقي من قال إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. إيش هذا؟ هذا في شعب الإيمان شيخ. ها؟ في شعب الإيمان رواية البيهقي. البيهقي. الحمد لله إيش؟ الحمد لله الذي كفاني وآواني. نعم. والحمد لله الذي أطعمني وسقاني. والحمد لله الذي من علي فأفضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. طيب، قال الحديث الأخير في الباب. أحسن الله إليك. حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. ترة قال من بكسر مثنى فوقية وفتح الراء أي نقص وحسرة. وحسرة. قال المنذري وأخرجه النسائي مختصرة قصة الاضطجاع فقط، وفي إسناد محمد بن عجلان قد تقدم الخير فيه ضعيف إلا ذكر مشاهد. إشكال ذا؟ صححه. إشكال شعيب عليه؟ هذا إسناد صحيح، حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان ومحمد. ها. وقد سلف. هذا إسناد إيش؟ قوي من أجل ابن عجلان. كيف؟ يعني كيف من أجل ابن عجلان في ضعف؟ ما هاي النقطة العبارة؟ ها؟ قال هذا إسناد قوي لعله. كيف إسناد قوي من ابن عجلان؟ بس يعني الحديث حسن يعني، لكن هو في تفصيل في حديثه، لأني في تفصيل في حديثه. المنذر يقول في سنة محمد المجال قد تقدم الاختلاف فيه، اختلاف فيه. اش تقدم الاختلاف؟ قلنا ما هو الخلاف؟ فيه كلام. ها؟ قرأنا أمس في ترجمته أن جماعة وثقوه بعضهم قال اختلطت عليه حديث أبي هريرة فقط. قال في تفصيل بالرواة عنه، نعم. بعضهم قال صدوق. صدوق. طيب، والاختلاط اللي حصل له. طيب، والحديث الأخير هذا إيش الكلام عليه؟ إيش قال عليه؟ الألباني حسنه. المدير يقول الألباني صححه. شو يقول؟ حسن. الألباني يقول حسن. والشعيب صححه. إيش قال؟ حديث صحيح. يقول من إيش؟ من قعد من اضطجع مضجعا لم يكن له فيلة كان يسره مضجع عليه للنوم. نعم، ومن قال لم يكن له فيلة كان عليه فترة، فترة النقص في الدين. الأقرب صحيح. وش كان يعني تكلم عليه؟ تكلم على زيادة في زيادة التخريج أو كلام رسالة من رسالة ما تكلم عليه معنى معناه. المنذر قال أخرجه النسائي مختصرا بقصة الاضجاع فقط، وفي إسناده محمد بن عزلان، وقد تقدم الاختلاف فيه. طيب غيره؟ مر مثله أحسن عليكم فيه. مر مثله في سنن أبي داود، ما من قوم يقومون من مجلس لا يقوم الله إذا كان عليهم تيرة قلنا وش قلنا في تخريج هناك؟ هذا الحديث ذكره قال عنه شعيب صحيح. ها؟ حديث صحيح. ها؟ يعني إذا ارتجع ولو كله كان عليه حسرة، وإذا جاء مجلس ولو كله كان عليه نقص. نعم، نقص في فوات الحسنات، وقد يرتكب السيئات. في كلام غير هذا؟ نعم، عشان نقف على الباب الذي بعده، باب ما يقول الرجل يتعرى من الليل. طيب في كلام على الحديث هذا الأخير؟ ابن رسلان تكلم عن حامد بن يحيى اللي هو الراوي الأول. حامد قال البلخي نزيل طرسوس، قال أبو حاتم صدوق. حامد بن يحيى اللي هو إيش؟ اللي هو اللي روى الحديث، روى عنه أبو داود، شيخ أبي داود. ها؟ شيخ أبي داود في الحديث هو الأول شيخنا في السنة، بداية السنة. ها؟ حدثنا حامد بن يحيى. اي وش يقول عليه؟ قال البلخي نزيل طرسوس، قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن حبان من أعلم أهل زمانه بحديث سفيان ابن عيينة أفنى عمره في مجالسته. يعني ابن عيينة ليس في السند على كل حال. نعم، ليس في السند شيخنا ابن عيينة. فيه دليل على أنه ينبغي ذكر الله، وأن من ذكر الله كان عليه نقص في دينه يوم القيامة. إذا قعد مقعدا أو اضطجع رجعت من ذكر الله فيه لكان عليه نقصا يوم القيامة، يعني يتحسر. طيب نقبل الحديث البعدة. أحسن الله إليك، وفق الله الجميع. طيب ثبت الله الجميع وصلى الله عليه. باب ما يقول الرجل إذا تعرى من الليل.